أنا أرتدي جلبابا لكني أضطر لنزعه في العمل، فما حكم عملي علما أني أعيل أسرتي ووالدي متوفى وأمي مريضة؟ يا عيد سؤال. تقول أنا أرتدي الجلبابة لكني أضطر لنزعه في العمل. إذا أضطر لنزعه في العمل، ترتدي الجلباب لكنها تضطر لنزعه في العمل. إلى يعني خلعه نزعه قالت نعم تنزع الجلباب في العمل. تنزع نعم. قالت فما حكم عملي علما أني أعيه أسرتي ووالدي متوفى وأمي مريضة وإخوتي صغار؟ الجواب على هذا السؤال أن الحجاب واجب، وليس للمرأة عذر في ترك الحجاب لمسائل دنيوية بحال من الأحوال. فهذه المرأة ما دام قد أكرمها الله بالإسلام واهتدت إلى الحجاب فيجب عليها أن تكون مواصلة الحجاب واللباس الشرعي سواء في العمل أو في الشارع أو في غير ذلك عن الأجانب. فإذا كانت وحدها في العمل أو مع نساء لا حرج، تخلع الحجاب وتبقى يعني على لباسها الطبيعي. إذا كان لا يوجد إلا النساء أو كانت في محل بمفردها لا حرج أن تخلع الجلباب وتلبس اللباس العادي الساترة لجسدها. وأما إذا كان في اختلاط مع الرجال أو بمشاهدة الرجال فلا يجوز لها أن تخلع الحجاب ولا تكشف وجهها ولا تكشف عن شيء من محاسن جسدها أبدا ومخرجا. وكونها تعول أسرة ليس مبررا، فحق الله أولى من حق كل شخص. وقد أمر الله بالحجاب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فيجب الامتثال مهما كانت الظروف والمسوغات.